إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. نبض الروح. إلى الرحمن فوض كل أمر، فليس يكون إلا ما يريد. هو الحنان، كم يحنو ويعطي، فبادر إنها البشرى تزيد. ويا رباه فرج كل كرب، وجد بالنور فالنجوى صعود. ودثر مهجتي إني سقيم، ونبض الروح إسراء وجود. ويا رباه كم تشكو دموعي، وأناتي لدى السلوى شرود. عسى أن يحتفي بالود قلبي، وتسمو للثريات القيود. وللرحمن تسبيحي وذكري، عبير بين أضلاعي شهود. تراتيل السكون بجوف ليلي، وأنغام المدى عشق فريد. شعر ليلى العربي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.